إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم حلقة جديدة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. افتح يا عين، افتح يا عين، أنا نجات. أنت كنت فين كل ده؟ جنب الباب، بس مستني أعرف مين اللي بره. أنا لازم أعمل عين سحرية للباب ده. وآخرتها يا عيد، بقالك كم يوم حبس نفسك في البيت، وكل ما حد يخبط نقول له ما انتش موجود. هو في إيه بس؟ وليد أنت بس، إيه اللي جايباه في الشنط اللي حطيتيها على الأرض دي؟ ها، جبتي أكل؟ أنا جعان قوي. والسجاير جبتيها؟ اوعي تكوني نسيت الدخان يا نجاة. يا حبيبي جبت كل حاجة، بس طمني عليك الأول يا عيد. ما قلتلك أنا جاتني قرفة من الناس والصحاب فجأة كده، ولقيتني محتاج أكلني في البيت شوية وشبع عيني منك أنت والبنتين ولادنا. مالك يا عيد؟ اوعى تكون حاسس بالموت يا اخويا. لا، هتسيبني لمين يا حبيبي؟ ان انت جوزي وابو بناتي. هتسيبني لمين يا عيد؟ انا ماليش غير. ايه هتندبي عليا وانا لسه عايش يا نجاة؟ اصل يا اخويا كلمه اشبع عيني منكم دي كانت اخر حاجه قالها ابويا قبل ما يموت. لا يا اخويا، بعد الشر عليك، يجعل يومي قبل يومك. اخص عليك يا عيد، وقعت قلبي. الله، انت نزلت على الارض كده ليه يا عيد؟ بدور لك على قلبك. الله الله على ريحه الاكل ده مشوي يا بنت. ها صح، ايوه، الهن اللي كنت بخدم عندها كانت عامله عزومه كبيره، واما خلصت قالت لي لمي انا جت كل اللي على السفره لاولادك. اوعي تكوني سبت حاجه يا منيله. انا سيب؟ ده انا لو طلت اجيب لكم الخير اللي في التلاجة كنت اجيبه. وما تجيبوش ليه الخير ده يا خايبة؟ عشان مش برضا اصحابه يا فالح. اللقمة الحرام ملهاش طعم، ده غير ذنبها. يا لهوي يا لهوي يا بت، ده رومي وده حمام. وايه ده؟ الله، دي لحمة عمري ما دقت زيها قبل كده. دي لحمة تيس من انا والشفا. شبعت يا عيد يا حبيبي؟ ملك كده كلت واتكبست كده يا راجل ليه؟ اكلتني التيس يا اختي، اديني تيست وراحت الليل. طب بصي يا عيد كده، غمض عينيك. ماشي، تصبح على خير. يا راجل انت ما صدقت. انا بقول لك غمض عينيك عشان عاوز افاجئك بحاجه. ايوه بصي يا عيد، غمض عينيك كده، يلا غمض عينيك. يلا فتح بقى. ايه ده؟ ايه الغويشه العريضه التقيله دي؟ الله الله، ده ذهب. امال فلسه؟ ذهب وعيار 24 كمان. ايه ده؟ هي الهانم كانت عازمه الساغه كلها؟ دمي دخلتني جمعيه يا عيد، وقبضتها لي اول نفر لما عرفت اني نفسي فيها. الله، انت بتحطها في الدولاب ليه يا عيد؟ يا بيت، عشان تنفع في الزنقه. الزنقه دي ربنا ما يحكم علينا. ده بدل ما تقول لي البسي وتهني يا نجات، وكمان انا يا ساتر يا رب. افتح يا عيد، احنا عارفين انك جوه. دي الحكومه. انت عملت ايه يا عيد؟ لو ما فتحناش هيكسروا الباب. امال يعني نفتح لهم ويقبضوا عليك؟ ما تخافيش ما تخافيش، افتح لهم. انت بتجري على البلكونه ليه يا عيد؟ يا لهوي، اوعى تكون هترمي نفسك. فتشوا الشقه. فين عيد؟ اتكلمي، جوزك فين؟ هو عيد عمل ايه يا سياده الامين؟ نصب على واحد في 11000 جنيه وضربه وعوره. 11000 جنيه؟ ليه كده بس يا عيد؟ مفيش حد يا فندم. قولي لعيد احسن لي يرد للراجل فلوسه. ويحاول يتصالح معاه ولا مش هيشوف راحة. ده من اللي مش مكتوب لي راحة. دقيقتين كمان وكنت حسقط في الشارع قتيل، ما أنا كنت متشعلق في الماسورة. يعني أخرتها يا مسجون يا قتيل؟ نفسي أفهم ليه ما تمشيش عدل، ليه ما تمشيش بما يرضي الله يا عيد. الله، سأل البشر اللي بيرضي ربنا ما بيرضهمش ليه؟ وليه بيدوسوا على الفقير ويظلموه؟ يا ابن الناس، مديني بشتغل وقرشك على قرشي نربي عيالنا ونعيش زي الفل. ده يبقى فل دبلان ملوش ريحة. صبرك بس كده، اقفش قرشين حلوين وادورهم في عملية ولا اتنين وتشمي بقى الفل اللي على اصوله، الفل الفخم. بقولك ايه، ناوليني علبة السجاير يا اختي. الله، هتعيطي ليه يا رجال؟ ده بدل ما تفرح ان الراجل وافق على الصلح والنيابه اخلت سبيلي. ما هو مش كل مره تسلم الجره يا عيد، وانا استحمل اي حاجه في الدنيا وما اشوفش اليوم اللي بناتك يتعايروا بيك، وكمان مش كل مره هنعرف نتصرف. المره دي بعت الغويشه اللي كان نفسي فيها وما لحقتش حتى احطها في ايدي. يعني حتة غويشة ولا فضيحة بناتك فابوهم؟ لا يا لهوي، ده انا عند اموت وصورتك ما تتهزش ابدا في عينيهم يا عيد. ايوه، عقلة نجات. حودي بقى يا حلوة، هاتيلي علبة سجاير اجنبي يا نوجة. ها بعدين بقالك ساعة في سين وجيم وخنقتيني يا نجات، لا عاطل عجبك ولا شغال كده عجبك. تشتغل لكن شغل ايه ده اللي ملا جيوبك فلوس وركبك في إزبة ولبسك الخواتم الذهب يا عيد؟ شفت الخاتم ابو فص زعفراني ده؟ انا دافع فيه اربع بواكت صدقي. وما صدقش ليه؟ ما انا كنت دافعة في الغويشة اللي ملحقتش البسها بواكي برضو. انا خلاص قلبي مقبوب من الضبط على طول، في ايه تاني يا عيد؟ انك فقر فهمتي؟ ايه خير يا باشا؟ معانا امر بالتفتيش، جالنا بلاغ بوجود مخدرات هنا. يا لهوي، مخدرات عندنا احنا؟ يا بيه يا بيه، انا راجل في السوق، بتاجر في في المخلفات بتاعت المصانع الكبيره. شويه حديد على ربش نحاس والمكن الهالك واللي يعني ايه طربه الحشيش دي يا فندم؟ هات يا عسكري. ومين البنتين دول يا عيد؟ انتوا صحيتوا يا بنات؟ دول بناتي، بناتي يا بيه. ايوه بناته، وبابا يا بنات اشرف راجل في الدنيا. والمخدرات دي يا مدام؟ المخدرات دي بتاعتي انا وسعاده البيت. يا حلو صبح يا حلو طل، يا حلو صبح نهارنا فل. عيد يا حبيبي، يا عيدي اصحى وحشتني. وحشتك وانا معاكي في نفس الاوضه دي، احلى احاشيش، احلى احاسيس يا قطوطه. احاسيس جديده عليا منك الكلمه دي يا حبيبي. عاوزين اتجوز حوريه من الجنه زيك وما بقاش رقيق. المراه التي غلبت الشيطان. وما تنساش ان السنة اللي فاتت كنت ملكة جمال مصر. طبعا يوميها كان ابويا البص الكبير قوي صبح العصر لسه عايش، ابويا اللي وقفك على رجلك وكبرك من مجرد تاجر مخدرات قطاع واحد من اكبر المعلمين. الله يرحمه، صبح العصر كان ابويا الروحي. واللي انت وهو سبحان الله فولة واتقسمت نصين في كل حاجة. انت مش هتعملي لي بقى المساج اللي عودتيني عليه من يوم ما اتجوزنا؟ ولا النهارده يعني مالكيش مساج؟ المرأة التي غلبت الشيطان واللي جابوه. تعالى يا حبيبي لما مسجك. تعالى يا خاين يا قليل الاصل، يا اللي بعت ابويا ولي نعمتك وبلغت عليه علشان تاخد مكانه وبقيت في يوم وليله المعلم الكبير، روحك هترتاح يابا لما انتقم لك منه. انا اتجوزته علشان اكتب نهايته بايدي. اي ايه ده؟ ضوافرك غرزت في لحمي. انت بتمسجيني ولا بتذبحيني؟ المرأة التي غلبت جهنم من بابه. ايه ده؟ امشي على تحت. ايه بس؟ انزل انزل يا عيد عيد. انا عملت ايه؟ اي اي اي في ايه يا بطوطه؟ في ايه؟ شوف لك صرفه في الحيوان اللي اسمه عصام ده. بتقولي الواحد كان مليونير يا حيوان؟ ده مدهول على عينه مسطول. انا ما عملت لهاش حاجه، وانت وهي نسيتوا اني كنت احسن زبون عند ابوها. يا عم عصام انسى بقى انسى، انت النهارده بتشتغل عندها. ما تبصليش كده يا حبيبي، انت يا باشا ضربت بثروتك كلها مزاج وسلطانه. وانا عارف انك طلعت هنا عشان تدخل اوضتي وتسرق حته، ما انت عملتها قبل كده يا حلو. انا عملت نفسي مش واخد بالي. اصلي دماغي تعباني، انا تعبانه يا عيد، هموت والله يا هموت. بعد كده تبقى تموت احسن، او تستنى لما انزل الجراج واديك الحته. طلوع تاني هنا لا، والمره دي انا اللي هديك. بس انزل جهز لنا العربيه، انا نفسي افهم انت مخليهولنا هنا ليه. عشان ما تفاجئش بيه طالع اللي معرفش منين ويقتلني. ما هي خنقه الحرمان من الصنف جباره، ما انت عارفه يا مقطقطه. بصراحه يبقى عنده حق، ينسلك ازاي انك مضيته وهو مسطول تنازل عن املاكه. هو اللي هاجم على الكيف زي الصعران وتهور. وفي دنيتنا اللي يتهور يتعور، يبقى لازم اخليه قصاد عيني وافضل مسلسله بالحته اللي بيطفحها يوماتي. ايه بتبصلي كده ليه؟ بحبك بحبك وهقتلك بحب يا عيدي. يا هنايا يا هنايا، انا عرفت ليه ابوك سماكي قطقوطه، لانك شقيه ونغشه وبتخربشي زي القطط، وده نص اسمك الاولاني، وصافيه وحمر وحلاوه زي القوطه، وده نص اسمك التاني قط قوطة. يا مجنونة قوي يا قوطة. ازاي يا سامح تبقى فرد الامن بتاع الفيلا وتدخل هنا وتسيب البوابة؟ ما انا بصيت يا فندم على الراجل اللي اسمه عصام اللي في الجراج ده، ما لقيتوش. اضطريت ادخل بنفسي ابلغك عن المدام اللي بره وعاوزة تقابل عيد بيه. مدام؟ ما قالتش اسمها ايه؟ بتقول اسمها نجات، وبتقول كمان يا فندم انها انا طليقه البيه وام بناته. انت ازاي يا مدام تدخلي كده وانا قايل لك؟ خلاص خلاص يا سامح، ارجع على البوابه. اهلا وسهلا يا مدام نجات، اتفضلي. اتفضل. طب والله كتر خيرك، ده انا قلت هتقابليني وحش ويمكن تطرديني. والله ده يتوقف على اللي جواكي ناحيه الخسيس عيد. لو جاية تتمسكيني هطردك، أما لو جاية مليك الغل والحقد من سنين سجنك الظلم، يبقى يا هلا ورينا شطارتك وياه. بقول ده يتوقف على سبب زيارتك دي يا أم البنات. أهو ده سبب الزيارة، البنات، بنات اللي اتسجنت عشان أخليلهم أب، وهو رماهم في مدرسة داخلية وماتوا هناك. ماتوا. ايه انت قلتي؟ ايه بناتك ماتوا؟ ماتوا. الصغيره تعبت من حرمانها مننا ومن تعذيبهم فيها، وحاولت تهرب لكن اتكعبلت ودسها القطر، والكبيره لما عرفت انتحرت، وفي الحادثتين بعتوا للبيه ابوهم وما سالش. للدرجه دي؟ طب اهدي اهدي يا مدام، وربنا يصبر قلبك ويبرد نارك. لا يبرد ناري السكينه دي. هو فين؟ فين؟ انا حالفه بسنين السجن والظلم وبموت بناتي اني قطعه بايديا. هو فين؟ هو فين؟ انت فين يا عيد؟ انت فين؟ اهدي اهدي بس واسمعيني يا مدام، هو مش هنا صدقيني، هو في اسكندريه. تعالي لا ما تحاوليش تاخدي مني سكينه. بالعكس، ده انا عاوزاها تفضل معاكي. اقعدي قدامي هنا يا مسكينه، انا حاسه بنارك، وبصراحه ما كنتش شايفه وشه التاني ده، وش تعلب. وبعد اللي عرفته بقولك ايوه مش هيبرد نارك الا السكينه. اهدي بقى واسمعيني كويس. هو ده اللي حصل بيني وبين قطقوطة يا حضرة الضابط. قبل قتل عيد بيومين. عاوزة تقولي إنها سهلت لك ارتكاب جريمة قتله يا نجاة؟ أمال كانت بتعرفني بمعاد رجوعه من اسكندرية ليه؟ وكمان اتفقت معايا إنها في الليلة دي تخرج من الأوضة بعد ما يروح في النوم وتجهز لي سكينة على الكومودينو. وتجهز لك سكينة ليه؟ انتي مش كنتي مجهزة له السكينة معاكي من قبل كده؟ ما هي قالت لي غلط امشي في الشارع واركب مواصلات بيها، بس انا ما قتلتوش. مال دخلت الفيلا الوقت ده ليه؟ وازاي انا جات من غير ما يشوفك سامح فرض الامن؟ هي عرفتني طريق فتحة صغيرة في السور الوراني متغطية بسلك بيه. انا اتفق مع رد السجون دي على قتل جوزي. طب ليه؟ امال ايه اللي تم بينكم لما جات المرة اللي فاتت يا مدام قطوطة؟ قعدت تعيط وصعبت عليا، بس قلت لها القتل مش حل يا نجات وعوضك على ربنا، وسبته نايم ودخلت الحمام، واما رجعت لقيتها قتلته وفي ايدها السكينة. انت سامح اللي بلغت عن الجريمة، ايه اللي شفته بالظبط؟ يا فندم أنا كنت عند البوابة 2 بالليل كده، وسمعت فجأة صريخ مدام قطقوطة من أوضة النوم. دخلت أجري وطلعت لقيت اللي اسمها نجات دي واقفة والسكينة في إيدها، رحت مبلغ على طول. يا فندم عايز أقول لسيادتك حاجة، أني لما دخلت لقيت عصام بتاع الجراج نازل من فوق بيجري. أنت يا نجات كان عندك سبق الإصرار والترصد حتى من قبل الجريمة بيومين، وبعدين هم زبطوكي والسكينة في ايدك، وبشهادة قطقوطة الزوجة وسامح فرض الامن كمان بالفحص المبدئي اكد ان الطعنات اللي في صدر القتيل من نفس السكينة. الخمس طعنات اللي في صدره دول يا بيه كان لازم يبقوا 50 50. أنا عصام يا باشا، عصام سلطان. أنت زي ما تعرفنيش، ده أنا برنس يا باشا. أنا كنت غني وصوري مالية الجرايد، وعلى فكرة أنا مكاني تحت الجراج. هي ظروف بعدين أحكيها لك يا باشا، عشان أنا تعبان. يا سيدي نجيب لك اللي راح بجد. طب هات الحتة اللي قصدي يا باشا ما افتكرش ألاقي معاك اللي يريحني. قتلت عيد ليه يا عصام؟ أنا ما قتلتش يا باشا، بس هو اللي شافني وأنا لا هو كان نايم وأنا عاوز افتح. أنت زي ما قلت مكانك في الجراج، تقدر تقولي ايه اللي طلعك فوق وشافوك وانت خارج بتجري من اوضه القتيل؟ اصلي اتخضيت يا باشا، وهي ايه اللي قالتلي؟ ولا انا تعبان. يا ترى اللي في ايد حضرتك ده هو التقرير اللي كنت مستنيه يا فندم؟ ايوه هو يا مدام قطقوطه. واضح من ملامحك كده ان سيادتك قريت فيه حاجة مش مريحاك. بالعكس دي ريحتني جدا، لدرجة انها عرفتني وبوضوح ان الجاني هو والان ما هو الحل؟ اذا عرفت الحل فاتصل ب 257-87-120 إذاعة، فقد تفوز بإحدى جائزتي البرنامج وقدرها 500 جنيه لكل فائز. تسجيل ومونتاج سيد زكريا. 257-87-120 إذاعة برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. مع مستمعينا الأعزاء، نحن في انتظار اتصالاتكم الهاتفية لحل هذه المسابقة من القاتل، في انتظار اتصالاتكم على تليفون 257-92-303. معنا اتصال. الو الو، السلام عليكم. عليكم السلام، اتعرف بحضرتك؟ اسماعيل احمد افندم. اهلا يا استاذ اسماعيل، تحياتي لفريق العمل وللدكتور محمد لطفي ولكل مذيع البرنامج العام. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بك استاذ اسماعيل. في وجهة نظرك مين القاتل النهارده؟ القاتل هي نجاة. نجاة الزوجة الاولى اللي هي ام البنات. ام البنات، طيب دليل نعم. حضرتك هنا هي قدمت دليل ادانتها ان البوليس بيقول لها الطعنات اللي في صدر القتيل، قالت له الخمس طعنات المفروض يبقوا 50. منين عرفت ان هم خمس طعنات اصلا؟ والبوليس بيتكلم بدقه يعني شديده ولم يذكر ان هي خمس طعنات. تمام يا استاذ اسماعيل، انا بشكرك شكرا جزيلا يا فندم. شكرا لحضرتك. معنا اتصال كمان. الو، مستمعينا الأعزاء في انتظار اتصالاتكم على تليفون 257-92-303. ومن قاتل تاجر المخدرات؟ عيد، هناك ثلاث مشتبه فيهم أو ثلاث أشخاص مشتبه فيهم. نجاة هي الزوجة الأولى، أطوطة الزوجة الثانية، وعصام هو المليونير المدمن. يعني من القاتل في هذه الحلقة؟ نحن في انتظار اتصالاتكم الهاتفية. معنا فريق العمل، يعني الزملاء يذكروني أننا نسينا أن احنا نذكر فريق عمل النهاردة. معكم على هندسة الهواء وسام محمد، الإعداد سهى حسن، الدراما البوليسية مجدي سالم، والإخراج دكتور محمد لطفي. معنا اتصال. ألو. ألو، أهلا بك يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام طيبة يا مدام أسماء. أهلا بحضرتك، وحضرتك طيب وبخير يا فندم. معك صبري حليم عبد الملاك من شبرا خيمة. أهلا يا أستاذ صبري، أهلا بك. أهلا بحضرتك. مين القاتل يا أستاذ صبري؟ نجاة النهاردة إن شاء الله. نجاة. أيوة. بتتفق مع المكالمة الأولى إن هي الزوجة الأولى. أيوة. لأن هو البوليس بيقول لها الطعنات اللي بصدره كافية إنها كنت تقتله. فقالت له ده الخمس طعنات اللي في صدره قليلين عليه، المفروض تطعن 50 طعنه. طب هي مين قال لها ان هم خمس طعنات؟ ده دليل ادانتها. تمام يا استاذ صبري، انا بشكرك شكرا جزيلا. شكرا شكرا. معنا مكالمه كمان. الو. الو، اهلا بيك يا فندم. هو ان شاء الله يا فندم النهارده الجنة. طب اتعرف بحضرتك الاول يا فندم؟ انا شارك باسم مراتي. اسمها ايه؟ هناء جمال محمد. هناء جمال. طب الحل ايه؟ انا ما سمعتش. اطقوط. انا بقول اطقوط. اطقوط الزوجه الثانيه. طيب تفسير حضرتك دليلك لما إيه؟ لما زوجته القديمه كانت جايه وكانت جايبه معاها سكينه. هي انتهزت الفرصة حضرتك يا فندم وخلت السكينة دي، حطت طبعا على مادة عزلة للبصمات وطعنته علشان ايه طبعا يعني تعمل الشبهة عن نفسها. حطت مادة عزلة على البصمات سكينة عشان البصمات تفضل على بصمات الزوجة القديمة تفضل زي ما هي. طب تاني انا احاول افهم مع حضرتك تاني، يعني هي قتلته الزوجه قطوطه قتلته بالسكينه اللي كانت جايبها الزوجه الاولى. ايوه. وكانت وودتها لها تاني ولا عملت ايه يعني؟ مسكت بقى حضرتك السكينه، مسكتها بماده عازله عشان ايه ما تعملش بصمات، عشان ما تعملش بصمات. البوليس يجي يكتشف يلقى ايه، يلقى البصمات بتاع الزوجه القديمه موجوده. تمام ماشي يا استاذ، شكرا، بشكر حضرتك جدا، شكرا يا فندم. الله يخليكم. معنا مكالمة كمان. ألو ألو ألو. أيوة أتعرف بيكي؟ مع حضرتك حبيبة أحمد عبد العاطي. أهلا حبيبة. أهلا بحضرتك. أهلا بيك. هو جاني النهاردة هي أطقوطة. أطقوطة الزوجة الثانية. الزوجة الثانية. طيب تفسيرك إيه؟ الدليل إن هي عارفة إن الزوجة الأولانية جاية تقتله. فهي حبت تقتله هي عشان تفش غلها بسبب باباها وكده. وترمي التهمة على الزوجة الأولانية. وكمان قتلته بالسكينة بتاعتها اللي هي الأولانية اللي هي بتاعت الزوجة الأولانية. وعشان تتأكد إن التهمة هتلبس نجاة. طيب السكينة وصلت للزوجة الأولانية إزاي؟ ما هي خدتها منها. ما هي قالت لها مش هينفع تمشي بيها في المواصلات وكده وأنا هحطها. وهي ذكرت الزوجة الثانية الزوجة الأولانية إن هي هتطلع على الكوموجينو. تمام أنا بشكرك. تمام شكرا جزيلا. شكرا يا حبيب. شكرا مستمعين الأعزاء. سنعود إلى اتصالاتكم الهاتفية للإجابة عن لغز النهاردة في البرنامج من القاتل بعد موجز أنباء الواحدة والنصف. مستمعين الأعزاء مرة تانية بنرجع لحضراتكم وبرنامج 57-87-120 إذاعة من القاتل المشتبه بهم ثلاث أشخاص. هل هي نجاة الزوجة الأولى ولا الزوجة الثانية أو عصام مدمن المخدرات؟ معنا اتصال. ألو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أتعرف بيكي؟ ليلى محمد خليل. أهلا أستاذة ليلى. أهلا بحضرتك. القاتل مين؟ الجاني اللي هو هي أتقوطة لأدقلته. كانت بتعمل له مساج وبعدين راحت خنقه فلما مات طبعا بخنقه. دخلت نجات بالسكينه تفتكره نايم فراحت دعطانه بخمس صعنات وطلعت لكن هي اتقطها هي اللي قتلته هي. تمام. اللي خنقته وكانت بتعمل له مساج. تمام انا بشكرك. شكرا جزيلا استاذه ليلى. شكرا جدا. شكرا. السلام. معنا اتصال. الو. الو في مشكلة في الصوت. الو. الو. تقريبا نشوف مكالمة تانية. صوتنا مش واضح. نشوف مكالمة تانية. مستمعين الأعزاء نحن نتلقى اتصالاتكم الهاتفية على تليفون 257-92-303 لمعرفة القاتل في حلقة اليوم. وهناك ثلاث أشخاص مشتبه فيهم. المشتبه فيها الأولى هل هي الزوجة الأولى نجاة أم الزوجة الثانية أطقوطة أو عصام مدمن المخدرات؟ من القاتل في حلقة اليوم؟ يمكن كل واحد من المتهمين عنده مبرر لقتل عيد تاجر المخدرات. يمكن هو جانا على الثلاث أشخاص. معنا اتصال. ألو. ألو السلام عليكم. عليكم السلام. أتعرف بيكي؟ أمل. أهلا بيكي يا أمل. أمل إيه؟ أمل كمال. أمل كمال. أهلا بيكي يا أمل. القاتل مين يا أمل؟ هي أطقوطة. طيب تفسيرك إيه؟ جات الدليل الأول إن هي أصلا كانت اتجوزت أصلا عيد دوت عشان خاطر تنتقم لأبوها لأنه كان السبب في دخوله السجن وموته. وبعد كم جات لها نجاة كانت بتتمنى فعلا ان هي تنتقم منه فاتفقت معاها ان هي تجهز لها السكينة وتحطه لها على الكومودينو وعرفتها كمان طريق ان هي تدخل منه من الفيلا. بس طبعا هي أطقوطة دي على طول بتعمل له مساج وكده فاكيد وهي بتعمل له مساج قتلته او هي خنقته يعني المهم ان هي موتته الاول وبعد كده جات نجاة خدت السكينة ودخلت بيها عليه طعنته خمس طعنات. فالتقرير لما جه للمحقق اكتشف ان هما مش خمس طعنات بس، لا ده في هو مات مش من الخمس طعنات، مات من حاجة تانية، الخنقة او اي حاجة تانية. تمام يا امل، انا بشكرك شكرا جزيلا. شكرا يا امل. شكرا. سلام عليكم. عليكم السلام. معنا اتصال اخر. الو. وعليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام يا فندم، اهلا بيك. مع حضرتكم احمد عروق وكيل وزاره التربيه والتعليم سابقا قد الجنينه غرب شبرا الخيمه. غني عن التعريف يا استاذ احمد، دايما اهلا بيك يا فندم. القاتل هنا عصام. عصام المدمن. انتقاما لما اداه او التصرف السيء المشين اللي كان تجاه عصام من المعامله بتاعته. المعاملة القاتل له دي واحدة. الثانية ومضى على تنازل، عيد مضى على تنازل عن كافة ممتلكاته. فدي دوافع. وبعدين فرج الأمن شافه في الوقت ده نازل من من من فوق يهرع يجري. يعني طيب أستاذ أحمد، هل تتوقع أن هي صدفة أن هو عصام يجيله الفكرة أنه يقتله في نفس اليوم اللي اتفقت فيه زوجتين؟ يعني هل صدفة هذا الأمر؟ مصادفة. مصادفة. لما فيش مانع أبدا إطلاقا. الجميع لديهم مبررات منه. يعني الجميع لديهم الانتقام منه. وعلى رأسهم عصام. وأعتقد أطقوطة دي بالذات عايزة تزل نفسها بريئة وعايزة يقتل بيد الآخر. تمام. عايزة من ينتقم منه بدون شخصيتها هي ما تظهر في الصورة. تمام. أستاذ أحمد، أنا بشكرك شكرا جزيلا. أشكرك. السلام عليكم. شكرا على حسن التواصل والاستماع. السلام عليكم. معنا اتصال اخر. الو. الو. الو. السلام عليكم. عليكم السلام، اتعرف بيكي؟ انتصار كمال مصطفى. انتصار كمال مصطفى. أهلاً. ايوه يا فندم. اهلا بيكي انتصار. مين القاتل؟ انا عصام. هو اللي قاتل عصام. طب تفسيرك ايه؟ التفسير لانه هو اصلا منه كان عنده فلوس وهو اللي بيعه فلوسه كلها وبيع له حاجته. فشايفه ان الدافع عنده اقوى يعني مثلا؟ لا، وكمان مدمن. مدمن، فشيء طبيعي ان المدمن لازم يعمل اي حاجه عشان خاطر يرجع الحاجه او عشان ادمانه. طيب هو كده مش الحاجه مش هترجع برضه، بس انتقم منه. انتقم منه، فكره الانتقام. العافيه يا فندم. شكرا ليكي. شكرا. مع السلامه. شكرا. مع السلامه. مع السلامه. معنا اتصال كمان. الو. الو. اهلا بيك يا فندم. السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام. برنامج المسابقات. نعم يا فندم. البرنامج اللي هو من القاتل. من القاتل بالظبط كده يا فندم، حضرتك على الهوا فعلا فاتعرف بيك. جمال صبحي ثابت حضرتك. اهلا يا استاذ جمال. القاتل مين يا استاذ جمال؟ اللي هي زوجته الثانية أطقوطة. هي اصلا قتلته بالخنق وهي بتعمله المساج، وتقرير الطب الشرعي هيقول سبب الوفاة الخنق مش القتل، وخلي زوجته التانية تطعنه بالسكينة عشان تبقى هي ايه بريئة من القتل قدام الشرطة. يعني الزوجة التانية قتلته اولا خنقا بالخنق، وتقرير الطب الشرعي هيقول ان هو الوفاة بالخنق مش بالقتل. تمام تمام، انا بشكرك شكرا جزيلا يا استاذ جمال. شكرا. مع السلامة. معنا اتصال اخر. الو. الو. اتعرف بيكي؟ ريهام علي دياب علي. ريهام. جيهان. ريهام. لا، جيهان بالجيم. جيهان. اهلا يا جيهان، اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. القاتل مين يا جيهان؟ القاتل هو عصام اللي هو عامل الجراج. عامل الجراج. طيب استنتجتي ليه انه عصام؟ هو كان طالع علشان هو ياخد المخدرات زي ما هو ما بيطلع ياخد من ورام، فهو لقاه موجود في الأوضة ولقى السكينة محطوطة، فهي حطت السكينة على الكومودين وهي اللي خلته يفكر ان هو ينتقم منه ويقتله. ولو كانت مراته هي اللي قتلته اللي هي ام البنات، يعني كانت هتقتله بشراسه اكتر، كانت هتقتله بشراسه اكتر. لان هي قالت هو يستاهل 50 طعنة مش 5 طعنات بس، لان هي كانت طبعا لسه خارجه من السجن واخده صدمه موت بناتها. تمام يا جيهان، انا بشكرك شكرا جزيلا. شكرا. احنا بنتمنى الحقيقة كل مستمعينا يفوزوا معنا، يمكن الإجابات مختلفة في الزوجة الأولى، في الزوجة الثانية، في العصام. أغلب المكالمات بتقول الزوجة الثانية، أغلب المستمعين بيرشحوا تكون هي القاتلة. نشوف معنا اتصال آخر. ألو أيوة فندم. أهلا بيك يا فندم، أتعرف بيك؟ مع حضرتك بسام عبد الواحد. بسام عبد الواحد؟ أيوة فندم. بسام عبد الواحد، ايوه القاتل عصام يا فندم. القاتل عصام، طب تفسير حضرتك ايه يا استاذ بسام؟ عشان خاطر اللي هو حارس الامن اول ما دخل لعب يجري، وبعدين هو مدمن، طلع لقاه لما لعب نايم فصحي قتله. لو ايه؟ هو لما طلع ياخد، طلع يسرقه عشان ياخد الكيف بتاعه يعني. ايوه تمام. فلما اكتشفوا راح قتله فوق ونزل يجري فشافوا شافوا العامل. تمام يا استاذ بسام، انا بشكرك شكرا جزيلا يا فندم. شكرا. ماشي يا فندم، معانا اتصال كمان. الو معنا اتصال كمان. الو اتعرف بيك يا فندم. احمد فارس فرغالي يا فندم. اهلا بيك يا استاذ احمد. القاتل مين يا استاذ احمد؟ القاتل ان شاء الله انا بقول الزوجه الثانيه قطقوطه. تفسير حضرتك ايه؟ التفسير والله ان التقرير المعمل الجنائي هيثبت ان شاء الله ان القاتل مات عن طريق الخن وليس الطعنات المذكوره، اللي هي الزوجه الثانيه ذكرت ان تم يعني مات عن طريق 5 طعنات. بس ففي مفاجأة ان شاء الله في تقرير المعمل الجاي اللي احنا لسه ما عرفناهوش. تمام، انا بشكرك شكرا جزيلا. شكرا يا استاذ. معنا اتصال. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. يا ممكن اشترك معكم في الحل بعد اذنك؟ اتفضلي فهم. اسم محمد فؤاد محمد. اهلا يا استاذ محمد، اهلا وسهلا بحضرتك. القاتل مين يا استاذ محمد؟ القاتل هي الزوجه الثانيه قطقوطه. تفسير حضرتك ايه فهمت؟ تفسيري ان هي ممكن تكون يعني خنقته الاول، وطبعا مراته الاولانيه نجات طبعا لما جت افتكرته نايم فمسكت السكينه طعنت ال5 طعنات بتاعتها، وده الدليل ان شاء الله يعني بالنسبه لقطقوطه ان شاء الله. تمام، انا بشكرك شكرا جزيلا. شكرا. معنا اتصال. الو السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم. ممكن اشارك معاكم يا فندم؟ طبعا حضرتك مشترك بالفعل، اتفضل. كل سنه وانتم طيبين. الاول بعام الجديد. وحضرتك طيب وبالف خير ان شاء الله. معاكي بدوي حسني محمد. اهلا يا استاذ بدوي. من الشرابيه القاهره. اهلا بيك يا استاذ بدوي. ان شاء الله والجاني النهارده هي قطقوطه زوجته الثانيه. تفسير حضرتك ايه؟ تفسير حضرتك يا فندم ان هو المحقق لما قال في مفاجاه، يعني فالمفاجاه ان هي طبعا هي حاولت تنتقم عشان ابوها قتلته عن طريق الخنق، وده اللي يحصل في التحقيق يعني في التحقيق. وكمان هي عملت الدافع الثاني ان هي زوجته الاولانيه نجات هتيجي طبعا هتبقى جايه منهاره هتشق وحطتها له سكينه، طبعا هي طعنته 5 طعنات وده دليل ادانتها يا فندم. تمام يا استاذ بدوي، انا بشكرك شكرا جزيلا. وسام طبيب. وحضرتك طيب وبخير يا فندم. تمام. معنا اتصال كمان. ألو، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام يا فندم. كل سنة وانت طيبة مدام أسماء. وحضرتك طيبة يا فندم، أهلا وسهلا. الجاني الزوجة الثانية، أتعرف بحضرتك الأول؟ إسلام عدلي كامل القناطر الخيرية. إسلام عدلي كامل، أهلا يا أستاذ إسلام. أيوة. تفسير حضرتك إيه؟ تفسيري إن هي الزوجة الثانية، لأن التقرير ما جابش إن هو اللي مات بالطعنات، إنه مات بحاجة قبل، فتقريبا إن هي خنقته وانتقمت منه قبل ما هو التقرير ما قالش حاجة لسه، يعني دي كلها استنتاجات يعني. ما هو استنتاجات، ما أنا بقول برضه حضرتك كده يعني. إن هو التقرير بيقول إن هو ما ماتش بالطعن. تمام، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام. معنا اتصال. الو. الو، السلام عليكم. عليكم السلام، اتعرف بيك. حضرتك طيبة. اهلا بيك يا فندم، حضرتك طيب وبخير. عبد الحميد محمد عبد الحميد. عبد الحميد محمد عبد الحميد. هي النهاردة قطقوطة. قطقوطة، طب تفسير حضرتك ايه؟ لان هي اولا هي كانت عايزة تنتقم منه بسبب والدها عشان دخله السجن وكده. ثانيا نجات كانت جاية ومعها سكينة، فقالت لها اصبري، في عرفتها اللي في فتحة في الباب في السور في عند الفيلا، وطبعا السكينة اللي خدتها من نجات عليها بصمتها. هي طلعت وهو قتلته وهو بتعمل له مساج عشان تخلي قتلته ازاي فن؟ قتلته بالطعنات في صدره. قتلته بالطعنات في صدره. فحبت بكده اللي هي تخلي نجات هي اللي تبقى المتهمة عشان خد بصمتها عليه على السكينة. تمام يا أستاذ عبد الحميد، وده كان دليل إدانتها. أنا بشكرك، شكرا جزيلا يا فندم. شكرا. معنا اتصال. الو. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اسمك كل سنه وحضرتك طيبين. وحضرتك طيب يا فندم، اتعرف بيك. معاك محمد مختار محمود. محمد مختار، اهلا يا استاذ محمد. أهلا محمد. القاتل مين يا فندم؟ الجان النهارده حضرتك هي قطوطه الزوجه الثانيه. طيب تفسير حضرتك ايه؟ التفسير ان شاء الله يا فندم اللي هو المنطقي، يعني اللي هي طبعا اللي هو جوزها عيد دون، طبعا كان سبب في ان هو طبعا كان والدها يعني انتقام اول هام. تمام. والهم حضرتك ان التقرير بتاع المعمل الجنائي اثبت عمليه الخنق، فبالتالي حضرتك لو بالخنق يبقى هي قطوطه اللي نفذ كده الاول. تمام. وطبعا ممتاز طبعا هو التقرير طبعاً. واحنا بنسمع الحلقه يعني لسه ما قالش ان في خنق. تمام. والاستنتاج بتاعها كده يا فندم. ده الاستنتاج ان في مفاجاه، فده الاستنتاج. ان شاء الله بامر الله. تمام يا استاذ حضرتك يا فندم. فبالتالي حضرتك قطوطه استغلت طبعا كده، وطبعا نجات كانت موجوده، فبالتالي نجات لما طعنته خمس طعنات، والمحامي بيقول لها انت طعنتي، فمجرد تقول له طعنته خمس طعنات ولا كنت طعنته اكتر 500 طعنه، ما كانش برضه هيبقى ايه، ما كانش هيش في غليلها يعني. فهي استنهزت الفرصه دي قطوطه، ويعني زي ما بيقولوا يعني استنهزت على حته زي دي عشان خاطر ان هي كده هتبعد الشبهه عنها هي. لما السكينه تبقى فيه بنجات ونجات تطعن اللي هو عيد اللي هو جزء الاولاني ده خمس طعنات، فبالتالي قطوطه تحس يعني او تقول يعني تبعد الشبهه عنها. تبعد الشبهه عنها. تمام. تمام يا استاذ محمد. شكرا جزيلا يا فندم. شكرا. معنا اتصال كمان. الو. الو، اهلا بيكي، اتعرف بيكي. مريم عز الدين مصطفى. مريم عز الدين مصطفى، اهلا يا مريم. القاتل مين يا مريم؟ هو عصام، لانه هو كان هو اصلا كده اصلا هو سامح ده شافه هو نازل من فوق بيجري، هو اصلا كده كان هو بيطلع عشان يسرق مخدرات. فهو لما لقى طبعا كل حاجه كانت متحضره، فهو لما لقى سكينه على كومودينو راح طعنه عشان ينتقم منه عشان هو خد أملاكه وكده. طيب بشكرك، شكرا جزيلا يا مريم. شكرا جزيلا. وي وي معنا دي آخر مكالمة الحقيقة، يعني الوقت دهمنا، فدي آخر مكالمة معنا. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام، أتعرف بي؟ كل عام وحضرتك طيب. عماد عبد الغفار عبد الحليم. حضرتك طيب وبخير يا فندم. أستاذ عماد القاتل مين النهاردة؟ هي الزوجة الثانية اللي هي اسمها أطوطة. طيب تفسير حضرتك إيه فندم؟ إن هي نجات حبت تعمي الأدلة عن النيابة وقالت لها تعالي، أنا هي عارفة وقت نوم ووقت صحيانه، فهي بتعمل المساج. إما قامت بالخنق وهو طعن أكتر من كده بالسكينة اللي هي بتاعت الزوجة الأولانية، لكن اللي قام بالقتل الحقيقة هي الزوجة الثانية اللي هي أطوطة، فحبت تعمي كل الأدلة عن النيابة يعني. تمام، أنا بشكرك شكرا جزيلا. شكرا شكرا يا فندم. مستمعينا الأعزاء، دي كانت آخر مكالمة النهاردة في استقبالنا لحلقة الحل المسابقة، وهنستمع الآن إلى الحل ونعرف من القاتل، وبعد إن شاء الله هنعمل قرعة بين الأسماء اللي قالت الحل الصحيح ونبارك للفائزين. نكتفي بهذا القدر من المكالمات التليفونية التي سمح بها وقت البرنامج، ونلتقي الآن مع الحل الصحيح لهذه الحلقة. الحقيقة في القضية دي كان الجاني من الوهلة الأولى بيعلن عن نفسه وبمنتهى الوضوح، بدءا من سبق الإصرار والترصد وانتهاءا بالقتل العمد. حضرتك تقصد نجاة، مش كده يا فندم؟ نجاة اللي انت طلعت لقيتها في قط القتيل والسكينة في ايدها سامح. لكن يا ترى انت فاكر عرفت منين بوقوع الجريمة؟ ايوة طبعا، من صريخ مدام أطقوطة. اذا ما انتش الشاهد الاول ولا الشاهد الوحيد على الجريمة يا سامح. صح يا فندم، حضرتك تقصد ان الشاهد الاول كانت مدام أطقوطة؟ بالظبط، ويا عالم مين كمان غيرها. ما تبصليش بحيرة كده يا عم سامح، انت مش قلت انك لما دخلت الفيلا لقيت عصام نازل يجري من الدور الفوقاني؟ ايوه يا فندم، سيادتك تقصد انه ممكن يكون هو الشاهد الاول، بس تيجي ازاي دي؟ عادي، عصام دخل قط القتيل ولقى نفس المشهد اللي شافته بعديه أطقوطة، فخاف وخرج يجري، وعلى ما وصل للسلم كانت هي دخلت ومسكت في نجاة وصوتت، وعلى دخولك انت الفيلا كان عصام وصل لنهاية السلم ونزل وانت طلعت. ايوه يا فندم صح، عصام ممكن يكون هو فعلا الشاهد الاول. بس يا ترى الشاهد الاول على ايه يا سامح؟ قصدي على مين بالظبط؟ على نجاة ولا أطقوطة؟ نعم سيادتك تقصد ايه؟ اقصد ان عصام هو الشاهد الاول على الجريمة وانت جاني أطقوطة. معقول؟ مش ممكن. اللي ما كانش ممكن يا سامح هو ان الجاني تكون نجات. ليه بقى ان شاء الله؟ مش بصماتها على السكينة؟ لأكتر من سبب، واولهم واهمهم ان بصماتها على السكينة كانت من الناحية الطبيعية للمسك، قصدي بالايد اليمين، يعني راحت كفها في ناحية يد السكينة الايمن وصابعها في ناحية يد السكينة الايسر. طبيعي، لأنها مسكتها وطعنته. بس تقرير الطب الشرعي أثبت أن بصمات الإيد اللي طعنت كانت راحت كفها ناحية يد السكينة الأيسر وصوابعها ناحية يد السكينة الأيمن. يعني عاوز تقول إيه؟ عاوز أقول أن الجاني استعمل إيده الشمال يا مدام، لأنه مثلا كان مضطر زي عصام اللي إيده اليمين اتشلت من مدة، أو كان أشول زيك يا بنت الأعصر. لا لا لا لا لا مش فاهمة مش لا فاهمة. لا لا لا انت فاهمة كويس قوي وتأكدتي من إدانتك. كمان التقرير أثبت ان القتيل عيد قبل وقوع الجريمة كان متخدر. تقدر تقوليلي نجات كانت هتخدره امتى وازاي يا مدام؟ لو كانت هي القتلة كان لازم بمجرد ما تطعنه الطعنة الأولى هيسلخ ويفضح أمرها. بس يا فندم أنا لما طلعت لقيت السكينة في إيد نجاة. نجاة فعلا يا سامح نفذت كل اللي رسمته لها أطقوطة، ولحد ما لقت السكينة على كومودينو ومسكتها ورفعتها لطعن عيد، لكن بمجرد ما رفعت اللحاف عن صدره لقيته غرقان في دم مجاهز وفي لحظتها دخلت قطقوطة ومسكت فيها وابتدت تصوت عشان تستدعيك. يا سلام، طب انت مش بتقول ان عصام الشاهد الاول يعني شاف الجاني، يعني على كلامك ده يبقى شافني انا. طب ما انتوا سألتوه وما اقرش عليا ليه؟ عصام فعلا تسلل للأوضة عشان يسرق مخدرات، ولما فتح الباب شاف بالفعل الجاني وهو بيقتل عيد. ولو كان الجاني ده نجات ما كانش هتردد انه يقول الحقيقة، انما لانه شافك انتي اتخض وجري، وما كانش ممكن ابدا يقول عليكي لانه ما يقدرش يخسرك. بالعكس، هو كان نفسه في موقف زي ده يثبتلك بيه ولاءه ليكي عشان تفضلي تمديه بالمخدرات اللي ما يقدرش يعيش من غيرها. ايوه قتلته، رسمت النجاة عشان تتهموها هي، لكن كان لازم اقتله بايديا دول. لو كان عندي وقت كنت قطعته بسناني، ده مش انسان، كان لازم يموت موتة ابشع من كده بعد اللي عمله في ابويا. ايوه انا اللي قتلته، وانا دلوقتي ارتحت تحت امركم. خد قطوطه بتهمه قتل جوزها حضره الضابط، وخد كمان نجات بتهمه الشروع في القتل مع سبق الاصرار والترصد، وكمل اجراءاتك. مستمعينا الأعزاء، زي ما سمعنا القاتل كانت الزوجة الثانية قطقوطة، ويمكن في مكالمات كتير جاوبت هذه الإجابة، لكن كل المكالمات اتفقت على فكرة الخنق، وتخيلوا أن دي الفكرة اللي هتستنتج من التقرير، لكن للأسف مش ده اللي حصل. المفاجأة اللي كانت في التقرير هي فكرة أن هي قتلت بإيدها اليسرى، فالدليل الحقيقة لم يصل إليه أي أحد من المستمعين، وأنا بعتذر لكل اللي اتصلوا علينا وجاوبوا يعني نصف الإجابة، جاوبوا نصف الإجابة لكن الإجابة مكتملة للأسف لا. فللأسف في حلقة النهاردة ما فيش حد فاز معنا، إن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله يكون في فايزين كتير من مستمعينا اللي بنتشرف بمكالماتهم لينا. كنا معكم فريق عمل النهاردة، الإعداد سهى حسن، الدراما البوليسية مجدي سالم، الإخراج دكتور محمد لطفي، على هندسة الهواء وسام محمد، وكنت معكم على الهواء أسماء موسى.